السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا إذا علمتنا. ما بعد، فيقول سيد الإمام الخصطلاني رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه به وبكم وسائر المسلمين أجمعين كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. قال: من أسماء الكامل في جميع أموره، يعني نعت بالكمال بأبيه وأمه وحدد في جميع أموره. ليش؟ لأنه قد يوجد طبعا مع نقص من يوصف بالكمال في موضع معين أو في مضمار معين، لكن في جميع الأمور هذا مستحيل على صعيد تجربة المخلوقين أن يوجد هكذا. واضح كيف؟ ولذلك قالوا هذا البيت لا يليق أو لا يصح إلا له صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد قيل في غيره. وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. طبعا سوق الأدلة على ذلك كثير جدا، أعلاها وأسماها وأغلاها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه خصيصة. ليش خصيصة؟ لماذا نقول عنها خصيصة؟ لأنه روى البخاري أن رجلا من أهل الكتاب قال لحضرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: آية في كتابكم لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: إني والله إني لا أعلم متى نزلت. نزلت يوم الجمعة يوم عرفة، يعني كان في عيدين، عيد واحد، عيد بيتكرر سنوي هو يوم عرفة، وعيد بيتكرر أسبوعي وهو يوم الجمعة. يعني هون هذا الكلام من ذاك الكتاب يدل على أن هذه خصيصة لهذه الأمة. ولما ننظر إلى قول بعض علماء بأنه كل نبي كانت شريعته على مدى أو على طبيعته ومزاجه وتكوينه، علمت الكمال فيه صلى الله عليه وسلم. شريعته كاملة، كتابه كامل. يقول سبحانه وتعالى، يقول في الكتاب العظيم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول عن السنة النبوية المطهرة، يقول حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خير إلا وقد دللتكم عليه، ولا شر إلا وقد حذرتكم منه. بالنسبة لمواطن القيامة بيقول صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى. ويقول في الحديث الآخر عندما يذكر أن أمة تسد الخافقين من كثرتها: ووعدني ربي معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. يعني معاني الكمال أينما نظرت، في حياته، في شؤونه، في خصوصياته، في العموميات التي ذكرناها، ذكرت بعضها وما إلى ذلك، تجد منعت الكمال فيه دائم. طيب ماذا أستفيد منه أنا التابع؟ التابع ماذا يستفيد من هذا الكمال؟ نستفيد كثير. أول، ديننا كامل، كتابنا كامل. واضح كيف؟ نحن الآن صلينا هي الصلاة، من كمال الشريعة. واضح كيف؟ انه انت وانا، طبعا انت وانا متى شئنا ممكن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ممكن نواجه الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ قال سبحانه وتعالى: فلنولينك قبلة ترضاها. جعل المواجهة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنما يواجه ربه. جعل هذه يعني أنا والله انتهك بكلمتين، لكن هي هيك حقيقتها، يعني مواجهة الله. لا والله، أنا لو أفنيت عمري وأعمار إلى عمري في الكلام على مواجهة الله سبحانه وتعالى لما وفيت المقام حقه. أنا بستحق ذلك؟ لا والله أنا ما بستحق ذلك. واضح كيف؟ صحيح بجوز نقول عنا أنه أنستنا إياه العادات وأنه نحن دائما نصلي، لاحظت كيف؟ لكن هذا ما ينقص من مقداره. لاحظت كيف؟ بعدين رأى صلى الله عليه وسلم عجزنا وضعفنا، فصارت هي خمس صلوات بالعدد، لكن نحن بحاجة، نحن محتاجين، فكانت خمسا في العدد وخمسين في الثواب. واضح كيف؟ هو الكمال يظهر، يعني يظهر في أدق المعاني. واضح كيف؟ بكل إنسان متضمخ بأوزاره بأثقاله. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى يجعل له التدرج. واضح كيف؟ يبدأ بمواجهة، يدخل بيت الله، يبدأ بمواجهة الله سبحانه وتعالى، يتكلم مع الله، يجيبه الله سبحانه وتعالى، الركوع يعظم فيه الله سبحانه وتعالى، بالسجود يكون بأقرب أحواله إلى الله سبحانه وتعالى، بعدين في بالقعود الأخير يذكر حوائجه، يذكر فقره إلى الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ بعد أن يحيي الله سبحانه وتعالى، بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر هذه الحوائج، إما على اختلاف فقهاء، يعني إما أن تكون في ضمن الصلاة أو خارج الصلاة. واضح كيف؟ واضح كيف؟ يعني هذا التدرج في الدخول إلى حضرة الله، وفي الكلام مع الله سبحانه وتعالى، وفي القرب من الله سبحانه وتعالى، في تحية الله سبحانه وتعالى، ثم في الطلب اللي أنا بحاجة إله، أنا ما بستغل عن ذلك. طبعا الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من مطالب، وأعلى وأجل من ثنائي، وأعلى وأجل من كلامي، وأعلى وأجل من مواجهتي. لكن هون إذا أنت نظرت إلى هذا المعنى، واضح كيف؟ طيب، والحج معلش، انا مركز على نقاط دقيقه، لكن كل الامور ستكون كذلك. ليش يشرع سنه الطواف انه تصليها عند مقام سيدنا ابراهيم؟ خذ انت ببساطه هكذا، ليش يشرع الصلاه؟ من الذي شرع لك الصلاه خلف مقام سيدنا ابراهيم؟ سيدنا النبي. مشان شو؟ لانه واحد مثل حكايته يكون مستعجل، شايف كيف بده يجي، يمكن بيبتر اخر شوط او كذا، قال له بدك تصلي خلف مقام سيدنا، غصب عن راسه شو بيصير فيه؟ بده يكمل الشوط وزياده كمان دفشه. لاحظتوا كيف؟ هي كلها بمعاني الكمال. انا محتاج، اي والله انا محتاج، يعني انا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، قال عن الصلاه: تحترقون ثم يغفر الله لكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم، شايف كيف؟ بالحج رجعك يوم ولدتك. هل أنا بحاجة إلى هذه الأمور؟ أنا بغاية في الحاجة إليها. الزكاة في تشريع، في حصل للبشرية إنه صار كفاية عامة؟ لا، مستحيل يصير كفاية عامة. هذا صار في شرعنا. منين صار؟ صار من جرائر الزكاة، من تشريع الزكاة. لاحظت كيف؟ طبعا نحن أخذنا يمنة ويسرة في التهرب من الزكاة، أو إرادة في موارد غير التي رسمها الله تعالى لنا، لكن هو تشريع الزكاة في أصله جرى هذا في التاريخ بعهد سيدنا عمر بن عبد العزيز في إفريقيا. شو يعني إفريقيا؟ يمكن إفريقيا، أنا هالنظري بجوز يكون غلط، صلح لي إذا غلط، يمكن هي أفقر منطقة بالعالم الإسلامي كانت. واضح كيف؟ وعهد سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي هو ما استغرق سنتين، أو يمكن استغرق سنتين مو أكثر. واضح كيف؟ صار في كفاية، صار في فائض، قال له هذا المال ما في حدا ياخده، رجعوه على الشام. لاحظت كيف؟ يعني هذا هل هو صار على مدى التاريخ؟ انا ما اطلعت على انه صار. لاحظت كيف؟ وسيصير في اخر الزمان. بيقول صلى الله عليه وسلم عن اخر الزمان كما في صحيح مسلم: ياتي في اخر الزمان خليفه يحسن المال حسن ولا يعد له عبده. لاحظت كيف؟ يعني هل هذه المعاني، شايف انا اخذتها على اركان ديني، لكن هي ترى منطبقة. أنا عندي قناعة مكاملة لما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم، هي منطبقة على كل عمل يجري هناك، في نواقص، في نواقص. من اجت هي النواقص؟ النواقص تأتي من تطبيق العبد لهذا العمل، مو من اصل العمل. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هلا مثلا اذا صار نقص في نكاح او صار نقص في قضية محكمية مثلا او كذا، هذا النقص من وين اتى؟ ما اتى من تشريع الله ولا اتى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتى من تطبيق الفج، تطبيق المخطئ لهذه الامور. واضح كيف؟ يعني النقص من اين يعتري هذه الشريعة الكاملة؟ يعتريها النقص من افعالنا، من تطبيقاتنا. عرفت كيف؟ ما رسم لنا هو عين الكمال. نحن في عقولنا وأذهاننا لا ندرك إلا هذا المعنى، وينبغي أن نؤمن به إذا لم ندركه. واضح كيف؟ شو قال له سيدنا أبو بكر الصديق؟ شو قال له لسيدنا عمر؟ تبهوا، هذا كلام بجوز بعضكم سمعانه من قبل، لكن والله أنا بشعر لو وقفت عنده سنين، لو وقفت عنده عمر سيدنا نوح ما وفيت المقام حقه. ماذا قال له سيدنا أبو بكر؟ ماذا قال لسيدنا عمر في صلح الحديبية؟ قال له يا عمر إنه رسول الله فلزم غزه. شايفين؟ يعني أنا وأنت نحن هلا نزلت كتير هبطة مستويات، بجوز نحن نفكر، بجوز يطلع معنا شغلات، بجوز كذا نفكر حالنا قاضين غرض، لكن هنيك هذا البشر بأبي هو وأمي هو رسول الله، هو عم يخبرك عن الله سبحانه وتعالى، هو عم يخبرك عن معاني الكلام فلزم غبزة. عرفت كيف؟ بيقولوا لك عن كتاب القرآن العظيم، طبعا اول شيء هو الدليل من الله سبحانه وتعالى، شو قال؟ ما فرط في الكتاب من شيء. بعدين بيقولوا لك كلمه واحده من هذا القران لو درت على معاجم العربيه كلها حتى تلاقي كلمه ثانيه تقوم مقامها، يعني مو في خطا، لا تقوم، ما وجدت، ما بتجد كلمه اخرى، حتى القليل قليل جدا منه هذا الكلام الغريب مثل ضيظه مثل كذا، هي اذا انت وقفت عندها ما يمكن ان يقوم معجمك ومعاجم اخرى من امثالها، ما تقوم مقام هذه الكلمه التي وضعها الله سبحانه وتعالى في موضعها. عرفت كيف؟ ليش؟ انا بعللك تعليم منطقي، لأنه سبحانه وتعالى هو خالق اللغات، لاحظتكم هو أحاط بكل شيء علما وأحاط بكل شيء. أنا إذا كنت ألفت لغة من عندي يمكن بنت نصها، لاحظتكم؟ بينما هو سبحانه وتعالى خلق هذه اللغة وأحاط بها علما وأحاط كل شيء عددا، لاحظتكم؟ فأتى نظم هذا القرآن على معنى الكمال على تلك الدرجات العالية، لا كما يليق بمقامي وحالي وفهمي، لا كما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. ولذلك هي معلش على الهامش من أولى بيقول هي من أفضل الصلوات عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله، شو عدد كمال الله وكما يليق بكماله. شايف كيف؟ هون أنا طلعت برا، شايف كيف أتكلم عن مستويات أعلى بكثير. واضح كيف؟ ليش؟ لأن أنا صحيح أنا عبد حقير، لكن الله سبحانه وتعالى أطلعني على جزيء من معاني كماله سبحانه وتعالى في عبادته في حياتي. لاحظت كيف؟ يعني هلا بكون نحن عايشين، شو بيصير؟ الأطباء بيعدوا بيذكروا لك الكمال في خلقة هذا الجسم، لو كان شوي زايد هالمادة شوي زايدة أو شوي ناقصة كان مدري شو صار بالجسم. بيجوا الفلكيين شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك هي الكرة الأرضية لو كان شوي أقرب للشمس أو شوي أبعد عن الشمس ما صلحت للحياة. بس كل واحد بيحكي، لاحظت كيف؟ هلا مثلا بيحكوا لك على مشكلة الأوزون، هي منين جاي؟ صنع الله لما بني آدم هو اللي نزع البيئة، لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون كله في أساسه كامل، واضح كيف؟ وإذا صار في خلل، من وين بيصير الخلل؟ يصير من قبل بني آدم، من قبل ابن آدم عندما يتدخل في هذه الأمور، لاحظوا، وما في شيء يدخل في ابن آدم، في نظري طبعا بحسن ظني، ما في شيء يدخل في ابن آدم إلا أفسده، لاحظت كيف؟ فهون معنى كماله صلى الله عليه وسلم مأخوذ أو مستنار من هذا المعنى، وهذا بالنسبة إلي وبالنسبة لمن صدقني في هذا الكلام. يعني في كثير انا ما بدعي انه انا عرفت الكمال بكل شيء، لكن الاشياء اللي انت ما عرفت فيها الكمال شايف كيف، ينبغي ان تكون موقنا بالكمال. عرفت كيف؟ يعني تحيز، في تحيز، انا بقول لك انا عندي تحيز، لاحظت كيف؟ كل واحد ما انا ما شفت بشر على الاطلاق بدون تحيز، شايف كيف؟ اكثر واحد بيدعي انه هو علمي وانه هو علماني، ما إلا ما يكون عنده تحيز لشيء معين. فلذلك أنا لما أشوف هيك النتيجة، أنا هيك شفتها، لاحظت كيف؟ إذا كانت هيك النتيجة تحيز أنت لله ولرسوله، عرفت كيف؟ لأن أنت عم تتحيز وتحاول تبرر وتحاول تعطي على قدرك، لكن هذا ما كان لله وما كان لرسوله، مو هو على قدره، هو على قدر الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، وعلى قدر نبيه صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف الفكرة؟ فلذلك أنا إن شاء الله هيك أنا معتزم، إذا كان عملت غير هيك بيكون غلط مني، عرفت كيف؟ أنا إن شاء الله بدي أجعل عقلي وجميع قواي وما كلها خادم لهذا الشرع المطهر، لاحظت كيف؟ كلها لخدمة هذا الشرع. ليش؟ لأنه أنا متحيز، نعم أنا متحيز، وهذا التحيز أين بدأ؟ بدأ في كلام الله سبحانه وتعالى. شو قال؟ شوف أعطاك أكثر الدنيويات، أو يمكن هاي تشمل كل الدنيويات. شو قال؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. أنا بظن هي تقصى كل شيء في الدنيا، عرفت كيف؟ طيب شو هي؟ أحب إليكم من الله ورسوله، لاحظ كيف؟ فلذلك يعني صحيح لما يكون واحد على المستويات العالية مثل سيدنا أبو بكر الصديق، يعني قد يحتاج في بعض المواضع، لأنه مو نبي ولا رسول، قد يحتاج في بعض المواضع إلى أن يصدق في شيء ما أدركه عقله أو كذا، لكن مثل حكايتنا نحن هدول المستويات التعبانة كل شيء بنحكي غلط بغلط. ليش؟ لأنه ما في عنا كمال. عرفت كيف؟ أنا ذكرت لكم تلك القصة يعني يوم الثلاثاء، عرفت كيف؟ بالفعل تعليلي إلى طلع غلط 100%. ليش؟ مو لأنه القصة غلط، لا القصة صحيحة، لكن التعليل أنا تبعي نابع من المعطيات التي حولي، شايف هي مو هيك المستويات، يعني بدي رفع مستوى. يعني اذا نحن بدنا نؤمن بقول سيدنا القسطلاني الكامل في اموره، يعني مطلوب من كل واحد منكم وانا اولكم، شو المطلوب؟ ارفع المستوى، لا يكون في انحطاط. ضرب مثال، بضرب لكم مثال كيف نحن مستوياتنا منحطه. كثير من الناس قالوا لما قالت السيدة مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، قالته لأنها خشيت أن تتهم بالزنا. شايف كيف المستوى قديش منحط؟ بينما ذكر القرطبي وغيره أنه السيدة مريم قالت ذلك لأنها عرفت أن هذا المولود سيعبد من دونها. قل لي بربك شو الفرق بين مستويين؟ والله في فرق بين مستويين أكثر من الفرق بين السماء والأرض. واحد عم يتكلم عن زنا وفاحشة وهي خايفة على حالها وهي خايفة تتهم، والثاني عم تتكلم عن جناب الرباني، عرفت كيف؟ وأنا لا أبالغ إذا قلت أن الفرق بين المعنيين كالفرق بين الربوبية والعبودية، لاحظت كيف؟ فهون الواقع أنا أولكم كلياتنا نحن بحاجة إلى رفع المستويات. يعني مو بس والله ديننا وهيك عادة من عادات التقاليد أو نحن وجدنا عليها، لا، أنت الله سبحانه وتعالى، والله أنت لو تسجد على الجمر لما وفيت المقام حقه، الله سبحانه وتعالى أعطاك أكرمك من الأسرار ومن الأنوار ومن الأفكار ومن الاختيار وكذا أشياء أنت مالك أهل لعشر معشارة، الله سبحانه وتعالى وفقك لها كلها. ولين الله وفقك لها؟ لاحظت كيف؟ لأنه سبحانه وتعالى تنزل. شلون يعني شلون تنزل سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى عرفنا بأشياء نحن والله ما بنعرفها، بنقول الرحمن الرحيم، نحن بنفهم شو هو الرحمة، بنفهم شو هي الرحمة، السميع البصير الغفور. شايف منين انا والله لو اقعد ملايين السنين ما استطيع ان اصف الله سبحانه وتعالى بصفه من هذه الصفات التي تنزل. الله سبحانه وتعالى تنزل لكي يدلنا عليها، واضح كيف؟ ارسل لنا مثل ما نسيت كلامي، رسولا منهم وليس منهم. هيك بيقول رسولا منهم وليس منهم. ليش رسولا منهم وليس منهم؟ شو الفائدة بذلك؟ رسولا منهم، شايف كيف؟ هيك انت، هيك انت بتعود، وانا هيك بتعود. لما يكون شيء من جنسنا نتلف عليه ونتبحبح، وفي يعني بعضنا الله يتوب علينا قللنا ادب مع حضره سيدنا النبي، واشتغلنا شغلات وحكينا حكايا ما بتليق ولا بتصح بذاك المقام. وليس منهم، ليش وليس منهم؟ ايش هو رب؟ لا، بس هو شايف كيف؟ هو الله سبحانه وتعالى جمع فيه نعوت الكمال، وليس على الله المستنكر يجمع العالم في واحدة. يقول سيدنا علي هيك اللي عم يقول، لاحظت كيف؟ مين سيدنا علي؟ علي ابن أبي طالب الله يرضى عنه. أول شيء مثال للعلم، مثال للفهم، مثال للحكمة. بعدين عاشر حضرة سيدنا النبي من قبل الوحي إلى أن غسله ودفنه. شايف كيف؟ شو بيقول سيدنا علي؟ بيقول يقول ناعته، يعني مو بس أنا، لا تقولوا عني أنا، مو بس علي ابن أبي طالب، يقول ناعته، يعني أي واحد يوصف النبي، لم أرى قبله ولا بعده مثله. شايف كيف؟ هون مو مثل منا، لا تقيس على حكي وحكيك، لا، نحن المدح عنا رخيص. شايف كيف؟ إذا واحد وسم أنا والله ما شفت مثل فلان، حاجبة روح انت ومدحك رخيص، رخاص كثير، عرفت كيف؟ لكن هذيك مثل ساداتنا سيدنا علي بن طالب وغيره، ما بيعطي الكلام الا يكون ابدا ميزان على بابه تماما، واضح كيف؟ فلما قال ناعته لم ارى قبله ولا بعده مثله. شوف انا هلا خفت ببالي الفكره، انتوا يا جماعه الخير وانا، نحن فاتنا هذا الحظ العظيم، وفاتكم أن تنظروه بعينكم. شو بيقول الشاعر؟ فما فاتكم منه فهذه شمائل. شايف كيف؟ هي أول شيء أنا بدي لكم إنه هي الدنيا مو هي كل شيء، عرفت كيف؟ هي جزيء أو مرحلة من حياتك، لاحظت كيف؟ في أنت وأنا قبل قضينا مراحل، وبعد في قدامنا مراحل، الله يهون علينا ما يجعل الصعب هالمراحل، عرفت كيف؟ ثاني شيء لاحظت كيف؟ في نحن صحيفتنا خير عظيم من وصل الله عز وجل، لكن بقي لنا خير أكثر وأوفى وأعظم، وبقي لنا هذا الكتاب، بقي لنا هذه السنة النبوية، بقي لنا هذا الدين، عرفت كيف؟ أنا أقول يعني المسلمين في تعاملهم مع حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شو واحدة، في واحد بيكون معه دائما بالروح وبالقلب وبالسر في الصباح وفي المساء، هذا يرجى من فضل الله أنه يحشر معه، لأنه يحشر المرء مع من أحب. وفي واحد ثاني بس أنت مشيلنا هي كيلو اللحمة يكون مظبوط، وهي جرزة البقدونس تكون مظبوطة، شايف كي الله سبحانه وتعالى واجد، الله واجد من أسماء واجد، بدك جرزة البقدونس روح عزلنا، شوف هذيك جرزة البقدونس اللي طول عمرك ما شفت منها، هيك بدها روح. شايف كيف؟ فلاحظوا كيف أنا بدي بريد من نفسي، وأنا ارفع المستويات يا أخونا. شايف كيف؟ نحن كلياتنا حرمنا من لقائه صلى الله عليه وسلم، فلا نحرم من بقائه صلى الله عليه وسلم بيننا. لاحظوا كيف؟ بيقول معنى البقاء وينه؟ بيقول إن صاحبكم قد قال وغامر، هيك بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا شق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال وغامر. نحن منشارك بهدول الشغلات، نحن منشارك فيه، معناته نحن شاركنا بالظرفية إن شاء الله. لما قال وفينا رسول الله نحن شاركنا بالظرفية. لكن إذا واحد والله اليوم تعبان ما حنطلع على الليل، شايف ما حنطلع واقف صلي ليه، واليوم ما أدري شو لسانه أقوى ما بده يصلي يتلو كتابه، شايف، واليوم أنا مفكر حالي فتح متحضر، لكن بقول له 20 أنا بتحضر كثير، هناك شو بيقول سيدنا عبد الله؟ أرانا الهدى بعد العمى، نحن كلنا العمى يعني عميان وصم وبكر، هو أرانا الهدى؟ لا، نحن بالقرن، نحن بعصر التفتح، نحن بعصر الحضارة. لما يكون عندك هذا الاستغناء وهذا الشعور، إن شاء الله ما حدا من السامعين بيكون هيك، لا إيشو شايف كيه؟ يعني اذا الله سبحانه وتعالى فضل على هيك زلمة بفوتوا على الجنة، خلصت روح عد بربط الجنة، روح عد على. اما في ناس، في انبياء الله، في اولياء الله، في الحضور مع الله، وينه هذا؟ وين هذا الحضارة؟ انا معلش خلينا نحكي بالمادية فيها. نحن هاي الحضارة زادتك معرفة بالله، زادتك قربا إلى الله، زادتك تعلق بالله، زادتك حبا في الله. والله لا، هلا شو بنلاقي؟ ما عمش أنا بدي أحكي بدي انتقل. شايف كيف يكون هدول الأولاد صغار فتفيت بيجوا على الجامعة وبدن يحفظوا القرآن وكذا، متى ما الواحد علق شهادة؟ شو هالشهادة؟ شو فاتك هالشهادة؟ فاتته طبعا، أو ضرته مو فاتته، ضرته له، لو روح ضرته له، واضح كيف؟ فشو فاتك الشهادة يا أخونا؟ فادتني الشهادة البعد والجفاء عن الله سبحانه وتعالى، عدم التصديق بالله سبحانه وتعالى. بلاها الشهادة خليني يكون أمي وخليني يكون أنا بعرف أروح، أنا متخلف، عم دلكن على التخلف مثل ما بتكون عرفت. خليني يكون أمي وخليني يكون وراء البقر وما أعرف هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى يحشرني مع حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا أحسن لي من كلها يعني. أنا بروح على مكان أو أنت بتروح على مكان، كل واحد عم يتربص فيك السوق، يلي بظن انك غني بده قرشين من جيبتك، لاحظت كيف؟ واللي ما بظن فيك الغنى بده اياك تتبسم له، لاحظت كيف؟ واللي عامل حاله شاطر بده يبين انه هو شاطر اكثر منك، لاحظت كيف؟ وبده يلاقي لك كذا غلط مثل ما قال صلى الله عليه وسلم باغون البراء العنت. شو هالاشياء؟ يعني نحن انا ما عم هاي لجوز قد يحتمل انه تكون. أنا بدي أقول ضروري، لا مو ضروري، يمكن تكون حاجية يعني لأمور الدنيا، عرفت كيف؟ عشان تيسر مصالحك في الدنيا، ما تكون عالية على الناس تتكففهم. لكن الواقع نحن شو صاير معنا؟ كلياتنا عم نتوسع فيها، عم نتوسع في بيان أهميتها وبيان أكثر مما هي تستحق، لاحظت كيف؟ ولذلك يعني هذا ما أجى من فراغ لما قال لك هداك الله يصلحه، طبعا أخطأ، ما أجى من فراغ قال لك إيه معلش إذا فطر مشان البكالوريا، ما أجى هذا من فراغ. ليش؟ لأن نحن كلياتنا إلا من رحم ربي نحن عم نآثر البكالوريا. البكالوريا مو كل شيء، يعني ما أخذ شهادة هلا بجزء. نحن بزماننا كانوا يعطونا شهادة السرتفيكة، أنا ما حدا بيحكي فيها، بجوز يعني تدركوا عصر شايفين ما حدا يحط حدا يحكي بشهادة البكالوريا، هي شيء راضة كثيرة الشهادة. لاحظوا فيه هذا يعني قديش أنت بدك تضحك من هذا الذي أذن للصائم المسلم أن يفطر بشهادة البكالوريا، قديش بدك تضحك عليه؟ لاحظوا فيه بعدين. والله أنا ما عم أحكي، فديروا بالكم على حالكم، ديروا بالكم على أولادكم. كنا مع واحد من إخواننا أصحابنا برمضان، كان في الفحص، والله كله مفطر. أنا ما عم لك إنه كله مفطر بسبب هذه الفتوى، لكن أكيد في كتير ناس فطروا لأنه هداك الله يصلحه هذا الكلمة. لاحظتوا كيف الفكرة؟ ويمكن هدول يلي الصايعين والمايعين والضائعين يمكن معظمهم لا نجح، أو إذا نجح يعني جاب نجح شحطا كما يقول، لكن جحشا وفدت دحشا هيك بيقولوا. لاحظوا كيف هيك وما يعني لاحظتوا كيف؟ لاحظتوا شو على إيش نحن بنبني آمال وبنبني أماني؟ وهون في عندك بيقول مين؟ يمكن ابن عطلاء أو الله أو شو بيقول؟ بيقول فإن الكريم لا تتخطاه الآمال. شايف؟ إذا أنت عندك آمال، لو عندك جبال من الآمال، هذه الآمال لا تتخطى الكريم. لاحظت كيف؟ يعني ذكروا، قرأت أنا عن بعض الشيوخ شيء والله ما بيتصدق، ما بنعمل له الحلاق، هل نرشح هذا بالطريق؟ قال له أنا في عطوني هذا البيت، بيت وعطى بيته للشاحة، لا عطى نصف فرنك ولا عطى نصف ورقة ولا عطى بيته، أول شيء بجوز لقيت أنا كبيرة كثير، عرفت كيف؟ بس بعدين لما قلت لكم هدول القصتين يوم الثلاثة قبل يومين، أي والله ما في شيء كبير، يعني إذا كان سيدة عايشة أعطت 1000 دينار هدول بيطلعوا أكثر من، نحن ضغي من الرشا على هذا، بيطلعوا أكثر من 4 كيلو ذهب، شايف؟ حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فعلوا به الأفاعيل بعد 500 دينار لمكة، وقوة الشراء يمكن بذاك الزمان كانت أقوى من 1000 دينار، لاحظت كيف؟ شو ها؟ يعني ها أنا بالنسبة إلى أنا عم أحكي بصراحة، أنت أكيد أحسن مني، لكن أنا عم أحكي أنا بهذا الموازين، هاي الموازين عندي ما تشتغل له نوبو شغال، عرفتني؟ لكن أنا أعتقد أنه أنا على الباطل وهن على الحق، شايف كيف؟ صحيح موازيني ما اشتغلت، صحيح عقلي ما اشتغل وتفكيري ما اشتغل بهذه المواطن، لكن أنا أعتقد أنهم على الحق وأنا على الباطل، شايف كيف؟ ولذلك كل ياتنا وأنا أولكم نحتاج لنظرة جديدة. صحيح احنا الله سبحانه وتعالى اكرمنا، نشأنا في بيئة مسلمة، نشأنا بين ابوين مسلمين، نعرف الصلاة من اول ما الله خلقنا، طبعا مو ضروري نحن ادركنا لما صار عندنا تمييز، يعني على حيطان السبعة قبل شوي او بعد شوي صار هذا التمييز، لاحظت فيه بنسمع قراءة القرآن بالمساجد، بنسمع كذا بدور من مدافع نعرف انه اجى رمضان، بالوسائل الاعلاميه بنشوف الحج وكذا، يعني هذا عم يعمل الفة، وهي الالفة عظيمه والله نحن ما بنستغني عنها، لكن هي الى مشكله، هي الالفة شو مشكلتها؟ هي الالفة ما بنعرف نعرف قيمه هذه الاشياء، لا هي الاشياء، هي اشياء قيمه جدا، الله سبحانه وتعالى تنزل حتى بعث، بعدين شو سبحانه وتعالى بعث أحب خلقه، شو يعني؟ شو يعني أحب أحسن واحد عند الله بعث لك إياه مشان نحن نقلل أدب ونطول لساننا ونعمل أعمال مضبوطة، وأخرجوه من داره، لاحظت كيف قتلوا عمه ومثلوا فيه ودفشوا مرة وراح رزق، لك شو ها؟ لك شو ها؟ شو عم تساوي أنتو؟ أكيد أنتو استغربتوا، بس نحن عم تساوي هيك وأكثر، لاحظت كيف؟ يعني نحن صحيح نحن ما أدركنا زمان الشريف المبارك، لكن نحن لما هالحديث هذا أنا قريته يعني لبعض الكتاب اللي بيكتبوا ما عجبوا الحديث، شايف؟ طبعا هو بالصحاح بيكون أظن، ما عجبوا الحديث، بدال ما ينزل هيك ينزل يقعد على ركبه ويحطه على رأسه يقول سمعنا وأطعنا يا رب، أنا فهمت لما ما فهمت هذا حديث من حبيبك صلى الله عليه وسلم يلي أرسلته إلى الناس رحمة، بيقول صلى الله عليه وسلم أنما أنا رحمة مهدى، هدية لك أنا هدية، شايف كيف؟ والله والله إذا كان في أنا 10 معشار من عقل هاي الهدية من الله، شو ما عملت لو حطيت على رأسي مو مريح هذا الموضع، لأنه تستحق أكثر من رأسي بكثير، عرفت كيف؟ ف شو كنت أنا عم أقول على إنه لاحظتك بيجي الواحد بيقرأ بدك تأخذ هذا على كمال اليقين، على كمال التسليم لله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ أوذي صلى الله عليه وسلم في حياته، نحن استغربنا، نحن بتنفر قلوبنا لما نشوف إنه والله كسرت رباعيته وشج وجهه ودخل، بس نحن عم نعمل نفس الشيء، عرفت كيف؟ نجيب حديث هذا مثل ما قلت لكم إيه هذا الحديث اللي جربني حديث مو شريف، لاحظت كيف؟ إنه بيجي واحد يقرأ حديث شريف، أنا مالي شريف بس الحديث شريف، عرفت كيف؟ بيجي بيقرأ حديث شريف، لاحظت كيف؟ ما عجبه، هذا مخالف يعني للأنماط الاجتماعية، مخالف لنظام الأمم المتحدة، مخالف لكذا، قبل لسع ما شاف شو هو بالبخاري المسلمي كيف بيكون، بيقول لك أنا يعني ما تيسر لي نقده هذا الحديث، بدي نقده، شو يعني بدي نقده؟ بدي نقده يعني أنا عم لكم بصراحة أنا عقلي ما أجى على هذا الحديث، هذا الحديث مكذوب على النبي، لأن أنا النبي والرسول، عرفت كيف؟ كل شيء ما عجبني معناته مكذوب على حضرة النبي، شايف كيف؟ في ناس شغلات في القرآن ما عجبته، لاحظت كيف؟ طبعا ما بيسترجي يقول على القرآن مو صحيح، شو عمل؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، مين هذا اللي عنده علم من الكتاب؟ قال هذا سيدنا سليمان، شو يعني؟ يعني أنا عم لسعى ودور، ليش؟ لأن أنا لا لي نبي ولا لي رسول، لا جبت عرش بلقيس ولا جبت كرسي حمام حتى، لاحظت كيف؟ شلون هذاك بده يجيب عرش بلقيس؟ مستحيل على مستواك لما على مستوى الله، ممكن الله سبحانه وتعالى يجيب له العرش كرمال خاطر هذا العبد الذي عنده علم من الكتاب. يعني هي كمان أحد الشيوخ ذكرها من تبعيضية من تبعيضية, يعني مو كل العلم الكتاب الله ما عطاك العلم الكتاب. أوه ما في واحد من المخلوقات يأخذ كل علم الكتاب, هذا عنده شوية علم من الكتاب بالنسبة لله سبحانه وتعالى قليل جدا. ليش قليل؟ لأنه ما عارف شيء, لازم تعرفوا هالشغلة. سيدنا الخضر مجلى من مجال العلم الكبرى, وسيدنا موسى مجلى من مجال العلم الكبرى. بيقول كما روى البخاري في صحيحه, بيقول له سيدنا الخضر لسيدنا موسى, بيقول له يا موسى, هيك في رواية للبخاري, أرأيت علمي إلى علمك إلى علم سائر ما خلق الله, ما نقص من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر من الماء. يعني في عندك بحر محيط, لاحظوا كيف هذا الطير قديش بده يشرب. انا لا والله مالي بربي جاج ولا ما بعرف قديش بيشربوا, بس بده يشرب نقطه نقطتين. لاحظوا كيف يعني هذا, هي علوم كلها الخلائق, وهي امر نسبي, هو الامر اعظم واهول من ذلك. عرفت كيف؟ فلذلك لما انا لف ودور على القران, يعني هلا تصرفات بعض الناس, انا ما بنصح حدا انه يكون هيك تصرفه, تصرفات بعض الناس, أنا والله بآمن بالقرآن, شايف إيه؟ بس القرآن مو أنا يعني سيادتي ما بدي أقوم أنا على الكرسي وروح لعند القرآن وعدل على حياتي على نمط القرآن, لا, أخلي القرآن يجي لعندي. شايفت إيه؟ طيب في هاي آية بالقرآن, شايف كل حياتها غلط بغلط؟ لا, أنا حياتي مو غلط, الآية هي غلط. شايف كيف؟ ما بتجي أنا أقول إنه الآية غلط, شو بساوي؟ بلاقي لها تأويل بعيد, مشان إيش؟ مشان إنه تزبط على الحياة تبعي, هي الحياة الهفتانية اللي الحياة التعبانية اللي أنا عشتها. لاحظت كيف؟ بيكون في حديث نبوي شريف عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, كمان نفس الشيء نفس النمط, ما بدي أقعد أشرح مرة ثانية. عرفت كيف؟ هذا شأننا معه. فلذلك الله سبحانه وتعالى من كرمه, من جوده, من لطفه, من تحننه عليكم يا أنتم معشر الفقراء. إيه والله هيك الله بيقول, يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله, الله هو بغني عنكم سبحانه وتعالى, وأنتم كلكم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. رغم ذلك هذا الغني للفقراء, بدل ما الفقراء يروحوا يقرعوا بابه, هذول الله يصلحوا الفقراء, شو سووا؟ يمنة ويسرة. شايف كيف؟ هذا التهب مصاصة, وهذا التهب نظرية, وهذا التهب مدري شو, وهذا تعبان كثير ناب بالليل, والله سبحانه وتعالى يعب شو معليه. ايوه الله عم يقول اما لا من داع فاستجيب له, الا من مستغفر فاغفر, الا كذا, وانا نايم. شايف كيف؟ يا نايم وعدا, ما في حدا, ولا في حدا بجاي بينطبق الوصف تماما كما قال صلى الله عليه وسلم, جيف بالليل, لا مثل الأموات تمام. عرفت كيف؟ مولاه وسيده عم يفتح الأبواب, شاي هو نايم. هاي بيذكروها بالكتب, شاي أنا شغلتي قديمة كثير. عرفت كيف؟ بيذكروها بالكتب. في واحد اشترى جارية غير مسلمة, إجا حكاها على الإسلام وحكاها عن رب العالمين, هاي قلبها منور ما شاء الله, ضغي أسلمي. اجا صار الليل, قال لها مدي لي الفرشة بينام. والله هي لسه اول يوم, هي اول يوم اسلمت. شايف؟ قالت له انت هذا الرب اللي حكيت لي عنه بينام؟ لك شو انت, لك انا لا طب بخواني, شو بينام ما بينام هذا؟ لا ده. قالت له انت ما بتستحي انه انت تنام وربك ما نام؟ لاحظت كيف؟ هي البدائية, هي المرأة البدائية, قالت له أنت لك ما بتستحي أنت أنه أنت تنام ولسا ربك ما نام؟ لاحظت كيف؟ فهون هالمعاني هي عم نفقدها نحن. شايف كيف؟ أنا ما بيهمني في عندي موعد بكرة, شايف كيف؟ وفي فلان من شو بده يجي يصلح لي السكر تبع المي, أو بده يغير جلدة الحنفية, وفي فلان من دجوة, هدول أهم هالمواعيد من الموعد اللي الله سبحانه وتعالى ضربه لك. لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى ضرب لك موعد, وهدول ضربوا لك موعد, والفرق بين الموعدين كالفرق بين الرب وعبده. شايف كيف؟ هذا هو الفرق بين, لكن نحن صلاة على الحاضر, بس بنشوف الشيء اللي موجود بين إيدينا. عرفت كيف؟ الكمال, نرجع على كمال حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شو هاي كلها نصوص قرآنية, أنا ما واضح كيف؟ جبت لك نص اليوم أكملت لكم دينكم ودللت به على كماله صلى الله عليه وسلم. هلا بجيب عن السيرة النبوية المطهرة, شو بيقول سبحانه وتعالى عن هاي السيرة النبوية؟ شو بيقول سبحانه وتعالى؟ يعني هذا يمكن أعظم من أعظم سيرة بالدنيا كلها. يقول سبحانه وتعالى فإنك بأعيني، فإنك بأعيني. أنا والله بتمنى، طبعا لهلأ ما صار معي، لكن أنا بتمنى أنه أقرأ السيرة شايفين كل سطر فيها وكل شاردة وواردة فيها اتذكر فإنك بأعيننا. وشوف بالفعل بتلاقي العناية الإلهية ملازمة في كل شيء. هاي مشان شو هاي العناية؟ طبعا مقداره عالي صلى الله عليه وسلم، لكن مشان هدول كاجوا باجوا اللي اجوا هدول لاحظوا كيف الله سبحانه وتعالى من حتى ما هيك ببلاش، ما بيكلف الله سبحانه وتعالى شيء مشان ما يصير وقود للنار يوم القيامة. لاحظوا كيف الله سبحانه وتعالى أراد أن يستنقذهم، أراد أن يدخلهم دار كرامته، أراد أن يكرمهم، أراد أن يعرفهم بنفسه، فأرسل إليهم أحب خلقه صلى الله عليه وسلم. شايفين هلا هذا بطرح طبعا هذا السؤال في حمق، إنه في واحد بكم بيتمنى يكون من الأمم السابقة؟ لا والله، نحن كنا من أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين هاي من حيث العمومية، من حيث الظهورية أكبر أمة، ومع 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. لاحظت كيف؟ صحيح نحن عمرنا قصير بين 60 و70، لكن هدول الأمم السابقة عمرهم كان ألا مئات السنين أو يمكن ألوف، يمكن يصل أحيانا لاحظت في ألف أو أكثر أو أقل. لا إذا بدي يتحاسب على كل شغلة هذا أبو الألف أدلش بيوقف عند الله؟ أنا والله من مستعد، أنا تعبت، لاحظت كي أنا تعبان هذه الأمة. لا مو تعبان، أنا رغبان. شايف كي أنا رغبان؟ لأنه في ساداتنا الأنبياء، أعيان الأنبياء رغبوا أن يكونوا في أمته. شايف كيف؟ أنت لما تقرأ هالمعلومات هي إنه هدول رغبوا أن يكون، شو من أنت؟ شايف كيف؟ أنا يعني أنا بحكي عن حالي، ما بحكي عنكم. أنا في على في كذا ألف بهالأمة مثلي، وخذ عليك وفي أفا من يشيل. لاحظت كيف؟ فمن رضي فله رضاهم سخط له سخط. بيقول القاضي عياض في كتابه الشفاء انه سيدنا ابراهيم، مين هذا سيدنا ابراهيم؟ سيدنا ابراهيم عند معظم علماء العقيده هو بيجي بالرتب بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. صحيح مسلم رجل قال له صلى الله عليه وسلم، قال له يا خير البريه، قال ذاك ابراهيم من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فشهادة سيدنا إبراهيم شو بيساوي؟ بيقول له يوم القيامة يا محمد أنا سميتكم المسلمين فاجعلني في أمتك. هيك هو القاضي عياض. أنا هلأ مالي حافظ يعني مين يلي رواهنا. شايف كيف؟ سيدنا عيسى بن مريم شو بيقول؟ بيقول له ليس بيني وبينك نبي فاجعلني في أمتك. لاحظت كيف؟ وسينزل سيدنا عيسى بن مريم بينزل مؤيد لله سبحانه وتعالى. ما وصفه في موضعين في القرآن، قال عن الكتاب والحكمة قبل التوراة والإنجيل، ويعلمه كتابة والحكمة بالتوراة والإنجيل. شايف كيف؟ يعني دول تبع البضاعة تبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قبل البضاعة تبعه قبل اختصاصه. لاحظت كيف؟ سيدنا موسى كما ورد عن أبي نعيم في دلائل النبوة إنه بيقول له يا رب أنا أقرأ في التوراة عن أمي يغسلون أطرافهم اجعلها أمتي. قال له تلك أمة أحمد. خلاص يعني يا رب أنا أقرأ في التوراة عن أمي أن أجيلهم في صدورهم، يعني مشان تشوفوا يعني هذه مو حافظ شيء بالقرآن، دبر حالك شوي. هذا الوضوء هلا جاي الدنيا على شتي موزه، ما تقعد تتأفأف، تقعد تتأفأف بوشي، انا مالي متحملك اخ، لا تقعد تتأفأف بوشي، بدك تنقاد مثل العبد، بدك تغسل ايديك. الحمد لله يعني بدها فلسفه، في عنا مي سخنه وفي عنا مدري شو، وهذا حاطط طاقه والثاني مو حاطط طاقه والثاني من الطاقه والرابع من وشايف كيف، وكله غسل ايديك نظف حالك. الله سبحانه وتعالى هاي من الكمال التي نسيت أن أقوله، طبعا المنسياتي أو اللي ما بعرفها أكثر من اللي بعرفها. شايفين كيف أنا نصيخ الزفير؟ لاحظت كيف لما الله سبحانه وتعالى أمرني بسورة المائدة هاي بالآية رقم 6 على تبع غسل إيديك ومساح رأسك، وهذا هاي تبع الوضوء فرائض الوضوء. إذا توضيت أنا هيك شو صار؟ إذا قلت بسم الله طهر كل جسمي. شو يعني طهر كل جسمي؟ هذا القلب زفر وأسود أنا أصلا في مرة فرقت أو ليفت هذا ما بيطلع بإيدي، عرفت كيف؟ منين أنا منين بيعرف هالمعلومة؟ ما يمكن أعرفها. هذا من الكمال المحمدي الذي انعكس على شريعته. لاحظت كيف؟ قال له يا يعني بالفعل يعني ما تأخذ مزح، والله يلهمنا أنه تكون شوي جديين بعض الأمور. لما قال سيدنا موسى أنه يغسلون أطرافه في إلى معنى السين، شو هالمعنى؟ لا لاحظت كيف في إلى معنى ثاني، إلى معنى بالدنيا وإلى معنى بالآخرة. قالوا له هدول بعض الصحابة حتى يفهمونا، يعني إني فهماني بس مشان يفهمونا، قالوا له هدول شلون بتعرفون من أمتك اللي بيجوا أنت ما شفتهم بالدنيا شلون بتعرفون؟ هي بصحيح مسلم. قال له بعرفهم للوضوء، يكونون غرا محجلين من الوضوء. لاحظت فيه يعني هي الغرة والتحجير شغل خصوصية، دخيل الله يسلم لي هذا الوضوء قديش ما أحلى. يعني شو عمل؟ طهر لي قلبي اللي أنا لا في ليفة بتصله ولا في سفنجة ولا في شيء، شايف كيف؟ طهر لي قلبي بالدنيا. لاحظت كيف؟ ويوم القيامة خلى حبيبي وسيدي ومولاي إنه يعرفني، شايف كيف؟ طبعا مطلع على أمور كثيرة، هو جعل هذا السبب الظاهر بأبي وأمي، عرفت كيف؟ لكي يعرف أمته به يوم القيامة. لا شو هذا الوضوء؟ فلذلك هلأ الدنيا جاي على الشتاء، قد ما بتحتاج طولهم، شايف كيف؟ شمر كثير، شايف كيف؟ ومرق الماء مشان إيش؟ مشان تكون محجل مظبوط، تحجيلك مو له واصل للكوع، لا يكاد يصل إلى الإبط، شايف كيف؟ غرتك مو هون وصلت لهون، طولهم هدول، طولهم مشان تكون مميز عند الله سبحانه وتعالى. هذا التمييز عند الله ما بيجي من مما تفعله، ما بيجي مما تقوله، ما بيجي مما تنظره، ما بيجي، لا، إنما يأتي من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. هو بيدلك على بعض هذه الأشياء، لكن أنا بقول عن حالي إنه نحن كثير مفرطين فيها، كثير مقصرين. قال له يا الله إني أجد في التوراة أمة أنا أجيلهم في صدورهم، يا رب اجعلهم أمتي. هلا بيجي بيكون هذا معه دكتوراه، شايف كيف؟ الحيط تبعه يمكن هو حيطاني نمرته، شايف كيف؟ الحيط تبعه في عليه 60 شهادة، رن الفاتحة الحمد لله رب العالمين. لك شو هذا؟ عيب عليك انت يا ابو الشهادة، عم يقول سيدنا موسى انا جيله في صدوره، انت فاتحة ما عم تعرف تقرأ؟ يا عيب شو بعدين؟ لك ده المستويات وصلنا، لك شو هالانحطاط؟ هاي الفاتحة هاي كاملة، هاي الفاتحة الله سبحانه وتعالى انزلها من كنز تحت العرش، نحن هيك عم نفرط فيها؟ بس هذا عنده شهادة بالبول، انه شهادة بالبول، تحليل بول عنده شهادة فيه، بالبول عنده شهادة، لكن بالفاتحة والله عيب، عيب أنا حطهم بهيك قارن، هاي بهي عيب، ما في مجال للمقارنة. شو هذا شهادة بالبول؟ طلعت الريحة، لاحظت كيف؟ ما هيك حالنا، شايف كيف؟ هلا شو أكثر شيء بنهتم فيه بحياتنا؟ الأكل والشرب، لاحظت كيف؟ شو قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق؟ ماذا قال؟ قال إن الله ضرب مثلا للدنيا بما يخرج من ابن آدم وإن قزحه ومزحه. لاحظ قد ما بتحط عليه وقد ما بترش عليه وقد ما بتحط له مقابل، هيك ضرب الله سبحانه على مثل الدنيا. ونحن لما يكون همنا الكل في هذه الدنيا، يعني صحيح نحن الله يزيد عنا الخير سيدنا القسطلاني قرأنا انه الكامل في جميع اموره بابي وامي، لكن نحن والله مناطين صرنا تحت الصفر. لاحظت بهالاهتمامات الكاسده الفاسده الباطله. هلا في كثير كانوا عصروا في كثير ناس، فكروا شو فكروا؟ فكروا انه النبي جاي ينافسهم على زعامة هالقبيلة وعلى هالشوية مصريات، عرفت كيف؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان يجوع، شايف كيف؟ كان يربط الحجر، يربط حجرين واحيانا ثلاثه احجار. لما شكوا له الصحابه كل واحد كشف عن بطنه برابط حجر، طلع هو صلى الله عليه وسلم برابط حجرين. لاحظ وين هالمستوى؟ اجى لعنده علي بن حاتم، فات على بيته، شايف كيف؟ عطى الوساده، هو قاعد على الارض بابي وامي، شايف كيف؟ شو هالمعاني؟ لاحظ كيف؟ يعني هي اذا كان أنا ما بعرف بالدنيا إلا هالمستويات، هي مستويات منحطة، عرفت كيف؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس وغيرهم سادات إلا ليعرفون. أنت هون الله خالقك شان تعرفه، لكي تتعرف على الله، مو خالقك بس مشان تأكل وتنام وجيفة بالليل وحمار بالنار. لا، هي شغلات نحن عم نسويها تجاوزات. الله سبحانه وتعالى يبغض هذه الأخلاق منا. الله ينزع عنا من أخلاقنا كل شيء يبغضه. شايف ما يبقي في أخلاقنا شيء من هذه الأشياء المكروهة أو غير المحبوبة لله سبحانه. لاحظوا كيف الفكرة بدها ارتفاع بمستويات. يعني أنا وأنتوا أكيد أنتوا أحسن مني، فرحنا كثير لما قرأنا في وصفه صلى الله عليه وسلم الكامل في أموره. لكن شوي ركز لي حالك، جلد حالك، أنت ما حتصير كامل وأنا ما حصير كامل، بس حسن لي إياها الأمور هي. لاحظت كيف ذاك قال له سيدنا موسى، قال له أنا بقرأ بالتوراة في أمي، أنا جيله في صلح، جعلها يا رب أمتي. قال له تلك أمة أحمد، هذا محدود. شايفين أنتوا يا أولاد صغار، شايفين إذا نحن فاتنا القطار أنتوا زبطوه، عرفتين، ركزوا، هيكونوا في أناجيلكم في صدور، يعني مصاحفكم وقرآنكم يكون في صدوركم. لأن قال له جعلها أمتي، هذا سيدنا موسى اللي قال جعلها أمتي، قال إن تلك أمة أحمد. هيك ذكروا كم خصل من الخصال التي ينبغي أن يوقف عند كل واحدة منها دهرا وزمانا. لاحظت كيف فيقول له تلك أمة أحمد. ماذا قال له في آخر الكلام سيدنا موسى عندما كلم ربه؟ ماذا قال له؟ قال له يا رب اجعلني من أمة أحمد. هي آخر شيء تقرأها أنت بالقرآن. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هي اسمه نصيب لك، الدنيا اسمه نصيب. احمد لك الله سبحانه وتعالى بدا معكم بحبل الوداد، بداكم جعلكم من امه هذا النبي، سمحكم تدخلوا على بيته. شايف كيف هلا يمكن متوضين مو متوضين، لما بلا وضوء قصدوا لاحظت كيف، وجعلكم هلا متوضين مستعدين للصلاه. لاحظت كيف بعدين كل واحد منكم هلا، انا بحكي عن حالي، على عجلي وبجري بيقول الله اكبر. شايف كيف بيصير الله سبحانه وتعالى مواجهه. أنا بستحق ذلك؟ لا والله أنا ما بستحق ذلك، عرفت كيف؟ فلذلك شوي حسنوا حالكم، شوي هيك ارفعوا هالمستويات، حتى عيب يعني بعصره صلى الله عليه وسلم قيل له، طبعا هذه المقولة مصححة، قيل له في عصره، قالوا له هدول اللي اتبعوك أنازل الناس، سراق الحجيج هيك بالبخاري، قالوا هذول سراق الحشيش. يا محلانا نحن بقى بنجي بكره يسبب له وجع راس لسيدنا، منين جايبون هذول يا اهل اقرابه هذول؟ لك منين جايبون؟ محاول خلينا نروح على دار جهنم، منين جايبون؟ بلذاك حسنوا حالكم شوي مشان شو؟ لك انت قريت الكامل في جميع، لك كون قره عين لحبيبك صلى الله عليه وسلم، كون قره عين. هذا ما بتقر عينه بابي وامي لما انت تجيب له هيك دسته مال، رزبه مال هالقد، او تجيب له شهاده. لا، هو بتقر عينه بايش؟ بما قاله سبحانه وتعالى. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شايف يعني هي النبتة الداخلية، من هون تبدأ الشغلة. شايف طهروا هذا القلب، هذا له مطهرات، له منظفات، له بدنا نضلنا يعني مو عيب. يعني هذا مكان مثل ما قال أحدهم، يعني هذا مكان نظر الله سبحانه وتعالى، وأنا هيك شاوي مزفت ومسود وطالع ريحته، مو عيب. ما أستحي من الله سبحانه وتعالى أن يضبط. بعد شيء أنا طولت عليكم، بس أنا لح أختصر لكم ياها كلها بكلمة واحدة. أنتوا في عندكم هذا الشهر الجاي، والله سبحانه وتعالى أكرمكم وأكرمنا به بميلاد حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين يعني هالمني هالمعنى الكمال، والله أنا ما نوب، ما في أمل النوب يعني. لا، شايفين الله سبحانه وتعالى شرفنا وفضلنا، واضح كيف لما أكرمنا بهذا الشهر العظيم. فابدوا الصلحة بدوا مع الله من هذا الشهر، عرفت كيف؟ هذا الشهر الجاي ابدوا فيها الصلحة، وقولوا يا حبيبي بأبي أنت وأمي، أنت تعبت كثير بحياتك، أنت بذلت كثير، أنت حريص علينا، مثل ما الله وصفك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. بعدين والله شيء بيستول بدأ، شو قال بعدها؟ قال فإن تولوا. يا لطيف يا لطيف، يعني هالأوصاف أنت حظيت بهالأوصاف هاي. بيقول بعدين فإن تولوا وين عدل أنت ولا الصحابة؟ لا والله الصحابة ما تولوا، لكن نحن أمثالنا في ناس منا، أنا بدي ضل أحكي فيها لأنها هي ألم في قلبي، في ناس منا راحوا على أوروبا، شو أول شيء عملوا؟ طلقوا دينهم، شايف؟ يتولوا، لاحظوا كيف؟ هذا اللي عملوا. ليش؟ ليش هيك عملوا؟ عملوا هيك لأنهم لا فهمانين من هذا محمد ابن عبد الله، ولا فهمانين هذا القرآن، مو فهمانين شيء، مفكرين أنه الدنيا هيك هوبا مثل ما هن بدهم، يعني شايف كيف؟ أحط لك مصريتين وأخذ معاش وكذا وخلصت هاي الدنيا، وعمارات وعماير ومدري، هاي الدنيا، لا مو هاي الدنيا، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، هاي الروح، شوف هاي الحضارة هلا يعني بتشوفها الغربية كلها يا ذا حظا ما بتعترف بالروح كله، وانت في عندك روح انت بتكون ظلمت نفسك اذا انت ما اعطيت هذه الروح قصة. مين اللي اعطى هذه الروح قصة وحقها؟ هو شريعتك، هو دينك، هو كتابك، هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. انا ما سمعت، وسألت واحد اختصاصي هو كما ما سمع، ما انا ما سمعت عن تشريع جمع بين الروح والجسم، متطلبات الروح ومتطلبات الجسم كما جمعت شريعته، وهذا كله انت بحاجة له. يعني شلون انت هذا الجسم اذا انت اهملته، ما نظفته، او طول الاظافر او طول الشعر كيف بتصير؟ انت بتعرف من حالك وغيرك بيعرف منك، ايضا بالروح الامر اعظم من ذلك بيكون. اذا انا ما تبسالي على روحي فهيك بدك، ويوم القيامة سيكون الأمر أكثر والساعة أدهى وأمر. ليش؟ لأن الباطل يصير ظاهر والظاهر يصير باطل، صلى الله عليه وسلم.